الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وعليكم الصلاة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع المجلس التاسع عشر من مجالس شرح كتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعلامة السخاوي رحمه الله تعالى، كنا قد انتهينا من القسم الأول من أقسام التدليس، وهو تدليس الإسناد. قال رحمه الله تعالى: ودونه، أي دون الأول من قسمي تدليس الإسناد، وفصل عنه لعدم الحذف فيه. ودونه التدليس للشيوخ، ثاني قسمين، لتصريح ابن الصلاح بأن أمره أخف، يعني تدليس الشيوخ أخف وأهون من تدليس الإسناد، لأن الشيخ قد يعرف، يعني الغالب أن هؤلاء الشيوخ الذين يدلسون سيعرفون، أما تدليس الإسناد فقد يعمى أمر الذين دلسوا فيه على بعض أهل العلم. قال: وهو أن يصف المدلس الشيخ الذي سمع ذاك الحديث منه بما لا يعرف، أي بما يشتهر به من اسم أو كنية أو نسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صنعة أو نحو ذلك، كي يوعر معرفة الطريق على السامع، يعني تسمية الشيخ أو تكنيته أو نسبته بما لا يعرف به، يعني هو مشهور مثلا أبو بكر ابن أبي داود اشتهر بأبي بكر ابن أبي داود، فيأتي يقول عبد الله بن سليمان، ما هو عبد الله بن سليمان حق، هو اسمه عبد الله وأبوه سليمان، لكن الإمام أبو داود اشتهر بكنيته، فبدلا من أن يقول أبو بكر بن أبي داود إذا به يقول أبو بكر بن سليمان مثلا، أو عبد الله بن سليمان، ما هو اشتهر بأبي بكر ابن أبي داود، يعني كثير من طلبة العلم يعرفون أبا داود وقد يجهلون أن اسمه سليمان بن الأشعث مثلا، فيأتي أبو بكر بن مجاهد بدلا من أن يقول حدثنا أبو بكر بن أبي داود